والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التبجيل. حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. ذكرنا في الدرس السابق وقفنا عند قوله عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين مذهب السلف ومذاهب الخلف ممن خولف بهم عن صراط الله تبارك وتعالى وعن المنهج الحق، وذكر القول الفاصل وهو إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى على ما هو مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وهنا إشارة منه رحمه الله لبيان يعني الشبهة التي تعلق بها المخالفون الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وذكرنا في درس سابق أن عمدة هؤلاء جميعا هو العقل، لذلك يناقشهم في هذا الأصل الذي بنوا عليه مذاهبهم. كل المذاهب التي تعلق بها أقول من خولف بهم عن الصراط وعن المنهج الحق اعتمادهم على العقل، لذلك رحمه الله من حرصه على رجوعهم أقول يفند هذه الشبهة وهذا المتعلق، يقول ويبين حقيقة مقررة عند سلف الأمة أن مذهب السلف موافق للعقل كما أنه موافق للنقل، فمقتضى العقل ومقتضى النقل يتفقان على إيه؟ على مذهب السلف. نعم، لكن لهذا العقل الذي يتفق مع ما قرره السلف ومع مذهب السلف وكذلك للنقل شروط، فهو يذكرها رحمه الله. يقول واعلم أن ليس في العقل الصريح، إذن ما هو كل عقل؟ في عقول تلوثت بالأفكار أو تلوثت بالمناهج الأجنبية والخارجية وتلوثت باللوازم أقول مما أخذت عن غير ما هدى الله عز وجل به الخلق وما كان أيضا من هداية رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه العقول لا شك أنه يحال بينها وبين مقتضاها، أما العقل الصريح وفي بعض العبارات يبين السلف العقل السوي أي العقل الموافق للفطرة، العقل الموافق للفطرة، لأن العقول في يعني أمور كثيرة جدا تحول بين العقل وبين مقتضيات العقول. يعني الإنسان أحيانا يناقض نفسه، يعني يعرف أنه هذا شيء مخالف للعقل ومخالف للصواب ولكنه يصر عليه، إما لمصلحة وإما لعادة أو تقليد العادات والتقاليد والمصالح والأهواء. هذه كلها أمور تحول بين الإنسان وبين أن يطبق العقل وينفذ العقل ما هو من مقتضى العقول. يعني مثلا الإنسان اللي يدخن مثلا أو يشرب الخمر أو يدخن الدخان، هو يعلم يقينا ومتقرر عنده في العقل أن الدخان يضره. الدليل على هذا أن ولده إذا أراد أن يدخن يمنعه، بل وقد يعاقبه ويضربه. هذا الولد مسكين، يقول انظر إلى هذا الأب، هذا مجنون، هو يدخن ويمنعني أنا إيش من الدخان. لأن الرجل يعني القناعة العقلية شيء والتطبيق في الواقع شيء آخر، أمور كثيرة جدا قناعات عقلي، لكن طب ليش يدخن هذا؟ أو المريض الدكتور يقول لا تدخن، الدخان يضرك اذا ابتعد الطبيب طلع له من تحت الطاولة ودخن. لما يطبق ويمارس ويقوم باشياء هي من مخالفات مقتضيات العقول، اما اهواء اما مصالح اما عادات واما تقاليد، هذه الامور كلها تحول بين الانسان وبين مقتضى العقل. هذا العقل ليس هو الذي يتكلم عنه شيخ الاسلام، العقل المتحرر من هذه الاشياء، العقل الذي اقتنع بان المصلحة في هذا الطريق سلكه، لا يسلك طريقا اخر ولا يعيد عن طريق ما هو من مقتضيات العقول السوية او العقل الصريح الذي ذكره هنا شيخ الاسلام ابن تيمية. مثل هذا العقل اذا عرفت عليه مذهب السلف راح يكون في تطابق بين مقتضى العقل وبين مذهب السلف، كما هو التطابق يكون تاما بين مقتضى النصوص الشرعية النقل. لذلك مذهب السلف لا يخالف عقلا ولا يخالف نقلا، كما انه يقول ما في مخالفة بين هذا المذهب وبين الأدلة الشرعية. وهذه الأمة يعني من ظهور هذا المذهب وظهور المذاهب المخالفة يحاول المخالفون وأهل البدع والأهواء أن يظهروا تعارضا تناقضا بين نص وبين مذهب السلف، ولكنهم ولله الحمد إلى يومنا هذا ونقول إلى قيام الساعة لن يصلوا إلى هذا المراد ولن يحققوا يعني هذا المأمول، لأن مذهب السلف مطابق موافق للنقل، ونقول كذلك ايضا مطابق وموافق للعقل السوي وللعقل الصريح الذي عبر عنه شيخ الاسلام. ثم يقول ولا في شيء من النقل الصحيح. نعم هناك بعض النقول ممكن يجيب لك يقول لك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول له اثبت الحديث، اما كونه حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام محال أن هذا الحديث يتناقض ويتعارض ويتضاد مع مذهب السلف. فمذهب السلف أقول أو المذهب الذي كان عليه الصحابة والأئمة الأربعة ومن وافقهم ومن تبعهم في العقائد والأصول لا شك أنه مطابق موافق للعقل الصحيح الصريح، وكذلك للنقل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع. طبعا ما الاستدلال على هذا؟ يقول لكن نحن نقول أنتم أيها المخالفون اجتهد قدماءكم وما زلتم تجتهدون لإظهار التناقض والتضاد في مذهبنا مع النصوص الشرعية، وأنى لكم، وهذا هو الميدان بيننا وبينكم. ثم ذكر رحمه الله ثم المخالفون للكتاب والسنة، وهنا الآن الدخول في مناقشة الشبهة العقلية التي لوثتها الأفكار الدخيلة. دائما الأمور أقول إذا تقبلت يعني الدخيل لا شك أن العقل يتلوث، من الفطرة تماما، الفطرة لا شك الله عز وجل خلقها فطرة سوية، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل، ليش؟ لخلق الله. الفطرة ما يمكن، فطرة الله عز وجل واحدة، خلق الناس جميعا على هذه الفطرة، لكن الفطرة هذه نعم من حيث الخلقة ما يمكن يعني تكون منحرفة، لكن إذا جاءت المؤثرات الخارجية ممكن لهذه الفطرة أن تتأثر وأن تنحرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، من حيث الولادة من حيث الخلقة الكل على هذه الفطرة السوية الصحيحة السليمة. لكن ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الآباء، البيئة، المعلمون، المربون، المؤثرات الخارجية تؤثر بهذه الفطرة، فكما الفطرة تتأثر بالمؤثرات الخارجية كذا العقل أيضا يتأثر بالمؤثرات الخارجية. فيناقش رحمه الله هنا الآن أقول هذه الملوثات التي لوثت عقول أولئك القوم الذين خالفوا هذا المذهب وهذا المنهج. وأعظم دليل أقول على هذا الأمر على أن العقول لا يجوز أن تحكم على كتاب الله عز وجل وعلى كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اضطراب هذه العقول. وأعظم دليل على أن هذه العقول تلوثت اضطرابها فيما بينها. نعم. فيقول رحمه الله: فهم في أمر مريج، يعني مضطرب، ما عندهم ثبات، ما عندهم يعني رسوخ على أمر واحد، ولكن تجد الواحد منهم يعني في كل يوم ينتقل من مذهب إلى مذهب ومن عقلية إلى عقلية. وكذلك الشيوخ يخالفون يعني شيوخهم، والتلاميذ يخالفون من يعني علمهم، هذا هو حالهم. فهذا أعظم دليل على أن هذا الباب لا يعتمد فيه على مثل هذه العقول. نعم. فيقول: فإن من ينكر الرؤية من المعتزلة، المعتزلة والجهمية والرافضة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. شايفين ليه؟ هذا مذهبهم، يقولون أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. صدقوا في الأولى ولكن خالفوا النصوص في الثانية. نعم، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولكن في الآخرة فإنه عز وجل يرى، يراه المؤمنون. ومن أراد الله عز وجل له أن يرى فإنه يرى الله تبارك وتعالى. بل أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم، أعظم نعيم لأهل الجنة في الآخرة رؤية الله تبارك وتعالى. نعم. فهؤلاء المساكين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، يقولون أبدا الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ العقل. قال لو كان يرى اللوازم، يقول لو كان الله عز وجل يرى إذا راح يكون الله عز وجل محصور في رؤية العبد، ورؤية العبد محددة، إذا يكون الخالق إيش؟ المرئي أيضا إيش؟ محدد محدود. ولو كان يرى لكان في جهة، ولو كان يرى لكان جسما. لوازم كل واحد عنده إيش؟ لوثة عقلية، هذه اللوثة جعلته جعلته يشعر بالاضطرار إلى نفي الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى يعني تحصل عنده ايش؟ او يحصل عنده الموافقة بين المذهب وبين العقل. لكن عقلك هذا ملوث يا عبد الله، ما يشعر بهذا. فاقول: فان من ينكر الرؤية يزعم ان العقل يحيلها، العقل يحيل رؤية العبد لربه تبارك وتعالى، وهذه المحالات متنوعة عندهم، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، يعني يؤول الرؤية إلى أمر آخر، كونهم يرون، يقول هذه النصوص اللي جاءت معناها أنهم يرون رحمة الله، يرون يعني عطاء الله، نعم الله تبارك وتعالى، إحسان الله تبارك وتعالى، كرم الله تبارك وتعالى، لكن رؤية حقيقية لله عز وجل هذه من المحالات عندهم، هذه عندهم من محالات العقول. نعم. ثم قال، أشار إلى طائفة أخرى: ومن يحيل أن لله عز وجل علما وقدرة، هؤلاء أيضا المعتزلة، المعتزلة ينفون أن يكون لله عز وجل يعني صفة العلم. نعم. وكذلك القدرة لله تبارك وتعالى، وكذلك من وافقهم من الأشاعرة ممن يتأولون يعني هذه الصفات، والرافضة، وأن يكون كلامه غير مخلوق، هذا كلام المعتزلة، يقولوا محال يكون الكلام غير مخلوق، فكلام الله عز وجل عندهم أنه مخلوق، فالله عز وجل لا يتكلم حقيقة. وأيضا وافق هؤلاء الرافضة، وافق المعتزلة في هذا الباب الرافضة والأشاعرة ونحو ذلك. يقول أيضا: لما ليش تنكر؟ يقول: إن العقل أحال ذلك، فأنا مضطر إلى تأويل هذه النصوص، لأن النصوص ما يستطيع يردها، مثل ما قلنا النص إيش؟ المتواتر لا يمكن رده، فماذا يقول؟ يقول: لا، ما نرد النص، النص مقبول ولكن ليس على المعنى الذي أنتم تذهبون. نعم. وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، ما كلموا حقيقة، وإنما خلق فيه الكلام، أو خلق الكلام في الشجرة، أو أن هذا الكلام مخلوق، أو أن هذا الكلام نفسي، أطلع الله عز وجل موسى على ما في نفس الله تبارك وتعالى. تأويلات كثيرة جدا. لما؟ لأنه يريد أنه المذهب الذي هو عليه يتفق مع مقتضيات ايش او لوازم العقول او لوازم العقليات التي عنده. فنحن نقول طيب عقلك انت ولا عقل الجهمي ولا عقل الاشعري ولا عقل الماتريدي، اي عقل، يعني اي عقل نحكمه في نصوص الكتاب والسنة. فعقولكم متناقضة، عقولكم متضادة، عقولكم مختلفة فيما بينكم، تتعارضون تتناقضون. نعم. ثم ايضا قال بل من ينكر حقيقة حشر الاجساد. نعم، هذه حصلت مناقشات كثيرة جدا بين الفلاسفة وبين المعتزلة. المعتزلة في باب الصفات، فجاءوا الفلاسفة واقاموا الحجة على المعتزلة في هذا الباب، قالوا مدام هذه النصوص يجب تأويلها، اذا ايضا نصوص المعاد كون الاجساد هذه ترجع مرة اخرى، في نفس الشبهة القديمة التي كانت عند من؟ عند المشركين، انه كيف الاجساد هذه ترجع مرة اخرى بعد ما هذه الاجساد تفنى وتتحول الى تراب والى رميم والى عظام نخرة وبالية، كيف ترجع مرة اخرى؟ كانت هذه عندهم ايش من المستحيلات. فسبحان الله حصلت مناقشات كثيرة جدا بين المعتزلة وبين الفلاسفة، لأن الفلاسفة شيوخ المعتزلة، ها؟ فلا، هم عند المعتزلة يؤمنون بالمعاد، لكن ايش؟ لا يؤمنون بايش؟ بالصفات. طيب ايش الفرق بين نصوص المعاد وبين نصوص الصفات؟ إن كان هذه واجب تأويلها، أيضا تلك واجب تأويلها، لأن العقل يحيل أن هذه الأجساد ايش؟ ترجع مرة اخرى بعد ان تصير يعني رميما وبعد ان تصير ترابا. الفلاسفة والباطنية منهم من ينكر حقيقة حشر الاجساد والاكل والشرب، بل حتى انكروا حقيقة الجنة والنار، كل ذلك يزعمون ان العقل يحيلها. العقل يعني محال ان تكون هذه الامور تتفق مع العقول. ومنهم من يزعم ان الله ليس فوق العرش، رجع الى الموضوع او اصل موضوع الفتوى على ان هذه الانكارات العقلية ويعني تطبيق وتحقيق اللوازم العقلية بابها واحد. ومن يزعم ان الله ليس فوق العرش، هؤلاء طبعا هم المعتزلة والاشاعرة، يزعم ان العقل احال ذلك وانه مضطر الى التأويل. الجواب يقول ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء. هؤلاء يستدل شيخ الاسلام رحمه الله على فساد هذه المذاهب بايش؟ بالاضطراب، باضطراب اهلها وتناقض اهلها والتعارض الذي فيما بينهم. فهذه عقولكم تعارضت تناقضت اضطربت اختلفت، فاي عقل نحكم؟ نعم. فانه يقول انه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم ان العقل جوز واوجب ما يدعي الاخر ان العقل احال. الاشاعر عندهم العقل يوجب الايمان بسبعة صفات لله عز وجل، بينما المعتزلة عندهم من المحال عقلا ان تؤمن بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا عقل ولا عقل؟ هذا عقله يوجب وذاك عقله ايش؟ يحيل. المعتزلة عندهم ان العقل يوجب ان تؤمن باسماء الله تبارك وتعالى وان تعددت. الجهمية عندهم ان العقل يحيل الايمان بان لله عز وجل اسماء متعددة. اين العقول؟ وين العقول؟ والاشاعر فيما بينهم من يثبت سبع صفات، من يثبت 10 صفات، الماتريدية 9 صفات، منهم من اثبت 20 صفة. وين هذه كلها ايش؟ يعني استنتاجات العقول التي عندهم مما يشير اليها. لذلك يقول بعدها رحمه الله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني اعقلوا تدبروا، كيف تحكمون عقولكم هذه المخلوقة في خبر الخالق تبارك وتعالى وفي صفات الخالق عز وجل؟ والله تعالى قد غيب نفسه عن العقول، فهذه العقول تدرك اشياء ويغيب عنها اشياء كثيرة جدا. لذلك واجب علينا ان نصدق ما جاء في خبر الله وما جاء في خبر رسول الله مما قد غيب عنا او غيب عن مدارك العقول، فالعقول لا تدركها. وايضا مما غيب عن مدارك الحواس فحواسنا لا تدركها. وهذا ايضا امر مقرر عقلا. احنا الان عارفين في الدنيا انه هذه الابصار وجميع الحواس يعني لها حد معين. لذلك عند اهل العلم امور يعني ترى بالعين المجردة وامور لا ترى بالعين المجردة. يعني مو كل شيء يقبل الرؤية نراه بالعين المجردة. اللي نظره ضعيف اذا شال النظارة في اشياء ما نشوفها، لما يلبسها الله شافها. اذا العين المجردة تعجز عن رؤية بعض المرئيات. الاذن تسمع الموجات الصوتية، لكن هناك موجات صوتية مليئة في الدنيا الاذن المجردة ما تسمعها، الا نجيب جهاز معين ونجيب آلة معينة نستطيع من خلالها ان نرى ما لا تدركه الابصار الحواس بالرؤية المجردة، وكذلك بالاذن المجردة والسمع المجرد، كذلك العقول، كذلك العقل يظن حد معين في امور يسمونها وراء العقل، امور لا تدركها، امور غيبت عن العقل وامور ايضا غيبت عن الحواس، لكن هم عندهم ان هذا العقل هو الحاكم المطلق في جميع الامور الشرعية والامور الغيبية. يقول فرضي الله عن الامام مالك، ايضا يذكرهم بكلمة الامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة عليه رحمة الله، حيث قال عنده كان يأتي ناس كثير من البدع يجادلونهم وما كان يجادلهم ابدا، ثم قال او كلما جاءنا رجل اجدل، يعني الحن واعلم بالكلام وعنده حجة وعنده مقدمات وعنده نتائج وعنده زخرفة الكلام اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء، لا والله لا نترك كلام نبينا ولا نترك النقل لايش؟ لقوة الحجة والبيان في كلام هؤلاء، وان كانوا قد رتبوا الامور العقلية فالعقل يعني قد يذهل لحسن ترتيب كلامهم ومسائلهم، لكن الدين ليست بالاراء ولا بالعقول ولا بترتيب هذه الامور، وانما بما نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام مما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم امته. وكل من هؤلاء يعني المتعارضون والمذاهب المختلفة مخصوم بما خصم هو به الاخر. هذه قاعدة جليلة جدا وقاعدة نفيسة جدا، اول اطال فيها شيخ الاسلام في الفتاوى في كتب كثيرة جدا وفي مسائل كثيرة جدا. يعني احنا مثلا عندنا الان المعتزلة وعندنا الجهمية في باب الصفات، وعندنا المشبهة وعندنا المعطلة، عندنا هؤلاء، يقول كل واحد من هؤلاء مخصوم يعني يرد عليه بما رد هو على الفريق الاخر. يعني كلام المعتزلة واستدلالات المعتزلة في رد مذاهب المشبهة، خذ اقوال المعتزلة في دفع كلام من المشبهة، ويرد مذهب المشبهة، خذ كلام المشبهة واستدلالاتهم يكون فيها الرد على من؟ على المعتزلة. كلام واضح. يعني القدرية مثلا في باب القدر، عندنا اناس نفوا القدر، قالوا الله عز وجل ما قدر الاشياء، الامور كلها انف، لا قدر، وان الامر انف. وفي اناس في باب القدر خلوا في جانب القدر، قالوا كل شيء، بل قالوا انه ما في فاعل، الفاعل هو الله تبارك وتعالى، جميع فعلك هو منسوب لمن؟ لله عز وجل، وانت لا حقيقة لك ولا ارادة لك ولا اختيار لك. خذ ادلة الفريق الذي نفى القدر، تنقض به مذهب ايش؟ الغلاة. خذ ادلة الغلاة تنفي به مذهب النفاة. يعني ادلة كل فريق تكفي في الرد على الفريق الاخر. كلام واضح؟ ما هو واضح. عندنا الان مذهب الجهمية. الجهمية لكن طبعا استدلالاتهم عقلية، هنا مراده انه كل من هؤلاء مخصوم يعني بالادلة الشرعية، لانه ما في بدعة، ما في، يعني الذين نفوا القدر عندهم ادلة شرعية، والذين غلوا في اثبات القدر لله عز وجل وسلبوا يعني الارادة والاختيار من العدل ايضا عندهم ادلة شرعية. فادلة هؤلاء رد على اولئك، وادلة هؤلاء رد على هؤلاء، لان كل واحد منهم يعني يهمل ما مثلا انه عندنا المرجئة وعندنا اهل التكفير. عندنا اناس في الامة يقولون اياك ان تكفر احدا من اهل القبلة، كل من صلى الى القبلة هذا لا يجوز تكفيره مهما فعل ومهما حصل منه، ما دام هو منتسب الى الاسلام ويشهد ان لا اله الا الله بقوله ولفظه، اذا هذا لا يمكن ان يوصف بالكفر. وعندنا فريق مضاد لهؤلاء يقول من اصر على كبيرة من كبائر الذنوب هذا كافر، يخرج من الملة ولو ان كان مصليا لا يعتد لا بصلاته ولا بصيامه ولا بايمانه ولا بعقيدته. قول يناقض قول اخر. خذ ادلة هؤلاء المرجئة تكفي للرد على من اهل التكفير، خذ ادلة اهل التكفير تكفي لنقض ودحض مذهب من المرجئة. فالادلة الشرعية لابد ان تجمع، اما انك تاخذ ادلة الوعد وتهمل ادلة الوعيد هذا ما ينفع، او تاخذ ادلة الوعيد وتهمل وتنسف ادلة الوعد. الله عز وجل وعد وتوعد، عندنا وعد وعندنا وعيد، عندنا يعني رحمة الله عز وجل وعندنا ايضا ايش عذاب الله عز وجل، لابد ان نجمع بين الرحمة وبين العذاب. فاذا جمعت بين الادلة صار هذا هو المذهب الوسط، فادلة كل فريق تكفي للرد على الفريق الاخر، هذا مراده رحمه الله بهذه العبارة. وثم يبين يعني مذهب هؤلاء الان او فساد مذهب هؤلاء، يقول من عدة وجوه. الاول ان العقل لا يحيل ذلك، يعني اتق الله ويجب عليك ان تؤمن ان العقل حقيقة، لكن اي عقل؟ مثل ما قلنا العقل السوي، العقل الذي ما تلوث بايش بالامور او بالمناهج الدخيلة على الامة، هذا العقل ما يمكن يحيل ما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله. ليه؟ لماذا؟ ليه يا شيخ الاسلام؟ يقول لان الاصل في العقول ان تتبع ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. الاصل في العبد يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عقلك ولا تقدم رأيك، ما يجوز. الاصل في المسلم، الاصل في المؤمن ان ينقاد لايش؟ لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. فكيف تجعل عقلك حاكما فتقول لا والله العقل يحيل؟ هذا نص جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصل في النصوص الشرعية والاصل في ايمانك بالله عز وجل الاذعان والخضوع والتصديق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله وصحبه وسلم. ما نجعل هذه العقول يعني تقضي وتحكم فيما جاء عن الله وما جاء عن رسوله. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذباب صدقنا به، اخبرنا عن الجن صدقنا ونؤمن نؤمن انه في جن، والله ما شفناهم ولا سمعناهم ولا احسسنا بهم، لكن جاء الخبر فقلنا ايش؟ سمعنا واطعنا. اخبرنا بان في جنة وان من صفاتها كذا وكذا، اخبرنا بان القبور، احنا الان نروح المقابر وندفن الناس ونشوف القبور، هذه حفرة لكن هذه حفرة اخبرنا اما روضة من رياض الجنة، والا لو حفرت قبور الدنيا كلها لا تجد لا اثر لا للروضة ولا لايش ولا لنار. لكن نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وعن رسوله، لان هذا الاصل في الايمان. لا يقال فلان مؤمن، يعني فلان المصدق مصدق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون عرضها على العقول ودون عرضها على المقاييس الحسية، لا مقاييسنا الحسية ولا مقاييسنا العقلية. نعم مقاييسنا الحسية والعقلية لها ميدان، لكن ليس هذا ميدانها، ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة التصديق، هذه حقيقة معنى كلمة الإيمان. عندما فلان مؤمن يعني فلان مصدق. احنا نقول احنا نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله، احنا نؤمن بمحمد ونؤمن بالله عز وجل، لكن حقيقة الايمان التصديق يا عبد الله، انه اذا جاك شيء تحتار فيه العقول هنا تختبر ايمانك، هنا هو هذا محك الايمان وهذا محك الاختبار. لا يقال ابتلاء وامتحان واختبار، اختبار التصديق، كم نسبة تصديقك لما جاء عن الله. طبعا اذا جاءت انه مثلا الناس الله خلقهم شعوب وقبائل، هذه التصديق فيها سهل، لما عندنا نشوفها نحس فيها، نحس فيها، هذه ما يقولون يعني محل الاختبار انك تختبر نفسك في الامور التي ايش لا تدركها لا بحس ولا بعقل. ابو بكر الصديق، نذكر هذه القصة حتى نعرف معنى التصديق ومعنى الايمان. ابو بكر الصديق، ليه نقول ابو بكر الصديق؟ لما؟ لانه كان يصدق تصديقا تاما جازما لا يتردد ولا يعرض على العقل ولا ينظر ولا يفكر ولا يمهل، بل يصدق ويؤمن تصديقا جازما بمجرد ورود الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءه المشركون لما اخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بانه اسري به، وين يا محمد؟ قال والله امس في الليل انا اسري به من هنا من مكة الى بيت المقدس. ما شاء الله، وانت عندنا الان؟ ايوه انا عندكم الان. ليلة واحدة رحت الى بيت المقدس وجيت الى بلاد الشام، من الحجاز الى الشام، هذه من محالات العقول. وين عندهم في ذلك؟ ما في لا طيارات ولا في وسائل نقل يعني سريعة، فالعقل والحس يحيل تصديق الاسراء. ثم بعدين قال لهم لا، مو بس الاسراء، ايضا المعراج، هذه اعظم، اعظم في ان العقل ايش ما يخضع لها. فقالوا خلوه، طبعا هم عندهم ان محمد صلى الله عليه وسلم يهدي، فهم ما يريدون محمد، هم يريدون ايش؟ كبار الصحابة الذين امنوا بمحمد ولهم ثقل في قريش، فعلى طول ذهبوا الى ابي بكر الصديق. ابو بكر الى الان ما سمعنا بقصة الاسراء ولا بقصة المعراج، فاتوه في بيته في داره، فقالوا يا فلان يا ابا بكر انظر ما يقول صاحبك. ايش يريدون؟ يبون يخلوا ابو بكر الصديق ايش يتزعزع ايمانه، ويحصل عنده شيء في التصديق ويكذب بمحمد، لان اذا كذب ابو بكر ترك محمد والوجهة تركوا محمدا ضعفت ايش الدعوة. فقالوا يا ابا بكر انظر ما يقول صاحبك، انه يقول انه اسري به الى بيت المقدس. قالوا بعد؟ قال ويقول انه عرج به الى السماء، الى السماء حتى السابعة، ورجع في ليلة واحدة. لو كانوا على ان احد يختبر نفسه الان، لو كنا احنا في هذا المجال، يعني جاك واحد وذكر لك قصة عمن تثق به وتحبه وتجله وتحترمه وتقدره كثير جدا، عندك هذا الرجل يعني ما في مجال للنظر، وجاك وذكر لك عنها قصة غريبة جدا، ايش راح تقول؟ النقل جاء والنقل ما هو واحد، مجموعة، قال والله صاحبك ترى فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا او عمل كذا وكذا، يعني من باب تحقيق الواقع راح تقول والله لحظة انتم ناس خصوم، لحظة اروح انا اتثبت منه ولا لا، وهذا امر طبيعي. او تقول لحظة ابدق عليه تلفون، ها فلان صحيح انت حصل منك كذا، صحيح انت قلت كذا، هذا امر طبيعي انك تستثبت وتستوثق وتتحرى فيما نقل اليك عمن تحب وعمن تجل وعمن تقدر بخبر لا يعني غير معقول. هل حصل من ابي بكر مثل هذا؟ قال لهم لحظة انتم اعداء لمحمد، بروح اتثبت بمحمد، محمد موجود قريب جدا. والله ما حصل، ما حصل. قال والله ان كان قاله، شوفوا المقالة العجيبة، قال ان كان قاله فقد صدق. او تصدقه في ذلك؟ وين عقلك في هذا الامر تصدقه؟ قال ويحكم، اني والله لو اصدقه فيما هو اعظم من ذلك. قال وما ذاك؟ قال اني اصدقه ان الخبر ياتيه من السماء. هذه اعظم ولا ما هي اعظم؟ ما دام صدقت انه في اتصال بينه وبين الله، بينه وبين خبر السماء، فتصديقي له في هذه المساله اسراء ولا معراج، هذه ايش؟ من باب اولى. لذلك سمي ايش؟ الصديق. ما عنده ان كان قاله فقد صدق، وانا مصدق له تصديقا جازما. ما استعمل لا المقاييس العقلية لا المقاييس، لكن اذا استعملت مقاييسك العقلية والحسية انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذبابة اذا وقعت في اناء احدكم فليغمسه، حديث، والحديث في صحيح البخاري. ثم يلفظه، يعني تدخل الذبابة اكثر. الذبابة طاحت في الاناء ونصها برا ونصها داخل، تروح انت ايش؟ تغمسها وبعدين تطلعها وبعدين تشرب. هذا اذا بنستعمل المقاييس العقلية، اذا بنستعمل المقاييس الحسية، اذا بنستعمل مقبول هذا؟ هذا غير مقبول. لذلك في الامة من انكر قال والله لا اجد، يعني هذا الدكتور الترابي اللي كان مرشد الثورة الاسلامية في السودان هو مرشدها، هكذا ارشدهم، قال اما هذا الحديث فهذا نكذبه ونرده ولا نجد حرجا في ذلك. قال لانه محمد صلى الله عليه وسلم ما هو طبيب، فاذا جاء الكلام عن الاطباء اهل الاختصاص بان الذبابة تحمل الابرار والجراثيم والمكروبات، قال لا اجد غضاضة ولا حرجا في الدين والتدين ان ارد حديث رسول الله اذا خالف ايش؟ تقارير الاطباء المختصين في هذا الباب. هذا ما هو، هذا خلاف التصديق. اذا انت ما صدقت خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. التصديق يا عبد الله انه اذا جاء الخبر وهذا الخبر تجد فيه شيء يعني مخالف لما انت عليه بمستويات عقلك واستنباطاتك العقلية ومقاييسك الحسية، وجاء الخبر والخبر ثابت عن الله وعن رسول الله، اذا جاء نهر الله ايش قلنا عن الشوكاني؟ قال بطل اغلق هذا ابواب يعني نهر العقل ونهر الحس ونهر المقاييس والاحساس، هذه كلها تغلقها وتؤمن وتذعن وتقول سمعنا واطعنا ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الاول. قال احدها بيان ان العقل لا يحيل ذلك. لما؟ لان الاصل في العقول ان تخضع لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن به ايمانا جازما. الثاني من وجوه يعني فساد مذهب هؤلاء يقول ان النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه مسألة لغوية ومسألة يعني يعرفها اهل اللغة، لانه الشيء اذا تكرر في اللغة الشيء، يعني الان مثلا نقول جاء احمد، جاء احمد معروف احمد بيني وبينكم، وبعدين في اسلوب عند العرب يقولون جاء احمد احمد او جاء احمد جاء احمد، يكرر لك اياها مرتين. ليه؟ هذا تأكيد عند العرب. اي اسلوب من اساليب التوكيد عند العرب تمنع التأويل. احنا عرفنا التأويل وراح يجي تفصيل للتأويل. التأويل ما هو؟ جاء احمد بعدين يقول لك ترى انا ما شفت احمد، هي انا ما قصدت احمد، انا قصدت ولد احمد. هذا سائر في اللغة، هذا سائر في اللغة. يقول فلان في الدار، يقول لك نعم فلان في الدار، تجي انت تبحث في الدار تقول له ما هو ما وجدته، لا انا ما قصدت فلان، انا قصدت يعني نظارة فلان، ونظارة فلان موجودة. لكن اذا قال فلان في الدار فلان في الدار اكدها بالتكرار، هذا يمتنع ايش؟ ان يراد ايش؟ غير الحقيقة، فالمراد الحقيقة. فالشيء اذا تكرر لا يقبل التأويل عند العرب. ويقول الناظم مؤكد تقريرا او قصد الخروج من ضمن سهو او مجاز او قصور. الكلام الغير مؤكد قد يدخله السهو، ها؟ من ضمن سهو او مجاز، ان يراد بها المجاز ولا يراد بها الحقيقة، او خصوص انك تخص شيء دون شيء اخر. تقول احمد وانت ما تقصد احمد المعروف بيننا، ان تقصد احمد واحد، او تقول مثلا جاء عبد الله، هذا عبد الله معروف بيني وبينك، فانا ما ادور على عبد الله ولك ما وجدت، انا قصدت هذا، هذا ايضا عبد الله، هذا ما هو عبد الله، كلنا عبيد الله عز وجل. هذا الكلام اذا قلت لك لا جاء عبد الله، عبد الله هذا يمتنع ايش مراد ارادة التأويل والمجاز. واكدوا العرب، يعني واكدوا يعني استعملوا اساليب التوكيد للتقرير وللخلوص من هذه الافات الثلاث، من ظن سهو او مجاز او خصوص. فما شيخ الاسلام يقول لهم النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. لما؟ لكثرتها، ما تأكدت مرة ولا مرة. يعني الاستواء سبعة آيات في كلام الله تبارك في القرآن، في السنة لا يعد ولا يحصى، بلغت حد التواتر. العلو بلغ حد التواتر، كيف تؤولونه؟ كيف يؤول النص إذا تكرر وتأكد لا يقبل التأويل؟ ها؟ لذلك يقول الوجه الثاني من وجوه فساد مذاهب هؤلاء أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل. لما؟ لأنها أكدت ولأنها كثيرة لا تعد ولا تحصى وبلغت حد التواتر، ها؟ وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا. الوجه الثالث من وجوه فساد مذهب مذاهب العقليين يقول أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما أنه جاء، يعني لا فرق بين هذه النصوص، النصوص الغيبية ونصوص الأسماء والصفات، وبين نصوص الصلوات الخمس. هذا جاء بالنقل، يعني احنا الآن ليه نصلي تردها أو تتأولها أو يعني تعارضها بعقلك، فكما أنك لا تعارض نصوص الصلاة والصيام وغيرها بالعقل، كذلك ينبغي ألا ترد نصوص الأسماء والصفات بإيش؟ ما في فرق بين هذه وبين هذه، هذه ثبتت بالنقل وهذه ثبتت بالنقل، هذه سمعت وأطعت وهذه إيش؟ ينبغي أيضا أن تسمعها وتطيع لله تبارك وتعالى. وإن كان ولا بد تعمل بالتأويل فأنت مثلك مثل القرامطة ومثلك مثل الباطنية الذين جاءوا أيضا إلى نصوص الحج والصلاة والصيام، قالوا هذه مو المراد الصلاة اللي أنتم تسوونها ولا الحج المراد اللي الحج، قالوا هذا القصد يعني يكون لله عز وجل، مو أنك تروح تقف في عرفات وتقف في الشمس وتقف في الحر، من يقول هذا؟ تأولوا جميع هذه، هذا موجود أيضا، هذا موجود وينسب إلى الإسلام. القرامطة ينسبون مذهبهم إلى دين الله عز وجل، والإسماعيلية والباطنية، كل هؤلاء مع أنهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون. القرامطة اللي أشار إليهم رحمه الله هذه يعني حركة ظهرت في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، وكانوا يتعرضون للحج، أنه ما يبون الناس تحج، وفي مرة دخلوا على الحجاج وهدموا الكعبة، هدموا الكعبة واخذوا الحجر الاسود جابوا عندهم في الاحساء، في منطقة الاحساء هنا، ظل عندهم 30 سنة، ها؟ ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا شيء، ما عندهم ينتسبون. طيب النصوص؟ قال لك هذه كلها تؤول، فانتم يا معتزلة لا فرق بينكم وبين القرامطة، انتم اولتم نصوص الصفات وهم اولوا نصوص الصلاة والصيام وكلها، بل بالعكس في بعض الاماكن يشير شيخ الاسلام الى ان اولئك منهجهم واحد، تأولوا هذه وتأولوا، اما انتم ايش اولتم شيئا وايش واقرتم بشيء اخر، فعندكم تعارض في المنهج، ما عندكم وحدة في المنهجية. نعم، هذا الثالث. الرابع يقول، الرابع من ايش؟ الرابع من وجوه فساد مذاهب اهل التأويل واهل العقل، يقول ان يبين لهم ان العقل الصريح او العقل السوي اللي ما تلوت كما قلنا يوافق ما جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل. نعم. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول علماء السلف ما في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحيله العقل. نعم في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتار فيه العقل. لان فرق عظيم جدا بين شيء يحتار فيه العقل وبين شيء ايش يحيله العقل. المحال معناها الذي لا يقبل ان يصير واقعا وان يطبق محالات. يقول ما في شيء من كلام الله وكلام الرسول لا يعد من المحالات العقلية. نعم موجود في كلام الله وفي كلام رسول الله مما يتحير فيه العقل. وفرق عظيم جدا ينبغي ان تفرق يا معتزلي يا جهمي يا اشعري بين محالات العقول وبين ايش ما تحار فيه العقول. موجود في النصوص ما تحار فيه العقول لكن والله ليس موجودا في النصوص ما يحيله العقل. بل العقل الاصل فيه ايش الخضوع والاذعان لما جاء عن الله وما جاء عن. فاذا كان في امور تفصيلية ما تدركها بعقلك وانما يعلمه مجملا يجب عليك ان تؤمن به ايمانا مجملا الى غير ذلك من الوجوه. على ان الاساطين من هؤلاء الفحول ايضا هذا الخامس يعني هذا الخامس يشير اليه شيخ الاسلام يعني واقع علماء هذه المذاهب يقول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يقررون هذه القاعدة. لذلك لما تسلم عن بعض يقول لك لا هذه أمور وراء العقل. بل كثير منهم من الفلاسفة يطلقون على علم العقيدة يسمونها علم الإلهيات أو علم ما وراء الطبيعة أو علم ما وراء العقل. ليش سميته أنه هذا علم وراء العقل؟ لن يقول هذه أمور لا تدرك بالعقل. فإذا كانت أمور في يعني بما ما يتعلق بالأسماء والصفات والإلهيات كما تسمونها هذه وراء العقل إذا ليش الواجب على العقل أن يخضع وأن يسمع لما جاء عن الله. فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. ومن المعلوم يقول للمؤمنين ان الله هذه كلها الان استدلالات يعني يؤكد بها وجوه فساد مذهب هؤلاء ان الله عز وجل بعث وهذه امور مسلمة عندنا وعندكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فعليكم بما كان عليهم صلى الله عليه وسلم محمد. نعم ومحمد ما ذكر كما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم جاب نصوص المعاد ومحمد جاب نصوص الصلاة ايضا جاء بنصوص الاسماء والصفات لا فرق. نعم بل هنا الان يشير الى مسألة اخرى ادق منها انه اذا كان العقل يعني يستطيع ان يرد او ان ينكر شيئا فنصوص المعاد اولى بالانكار العقلي من نصوص الصفات. يقول فذكر الأدلة أن الأصل أن تؤمن بالله عز وجل وأن تؤمن بأنه خالق وأنه خلق وأن تؤمن كما تؤمن بالخلق اللي تشوفه الآن يجب أن تؤمن أيضا بإيش بالمعاد وثم ذكر أدلة على هذا وقد بين الله عز وجل من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ليش يذكر على المسألة هذه؟ لأن هذه المسألة المعتزلة والأشاعرة والجهمية يقررون فيها مذهب السلف قضية المعاد أن المعاد نعم بالأجساد وأن الحشر يكون لهذه الأجساد بعينها تحشر مرة أخرى إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. أيضا مسألة أخرى ومعلوم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح ثلاثة أمور بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. عند يعني المقرر يعني عند أهل المنطق وغيره أنه العجز طبعا خلاف الكمال العجز يعني خلاف الكمال والعجز يقولون منشأه ثلاث إما عدم العلم أو عدم القدرة أو عدم العلم والقدرة هذا منشأ العجز. والأصل في الكمال البشري يعني حق البشر حتى يصل إلى درجة الكمال كيف يقول إذا اجتمعت فيه الثلاث فوصل الى اعلى مراتب الكمال، الكمال البشري قطعا. الاول ما اشار اليه قال كمال العلم، اذا كان علمه كاملا هذه وحده، يعني صارت فيه صفه من ايش؟ من صفات استحقاق الكمال البشري. وكمال القدره، قدرته ايضا قويه، ما احد يستطيع انه ايش؟ يرد قدرته او يقهر. وكمال الاراده، كمال العلم وكمال القدره وكمال الاراده اذا اجتمعت في الشخص الواحد صار ايش؟ من اعظم الناس كمالا في المستوى البشري. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه هذه الثلاثة بما لا تجتمع في غيره، فهو عليه الصلاة والسلام عالم بما وصف به ربه. الكلام في باب الصفات، بل الكلام في كل ما جاء به من الشرائع. كم حاول الملحدون ان يظهروا خطأ في القرآن والسنة او تناقضا او تعارضا، وجدوا ما وجدوا. فعلم محمد كامل، وهذه احنا وياكم نؤمن بها، ما واحد منهم يستطيع يقول لا والله علم محمد ما هو كامل، هذا كفر، هذا كفر. قدرة محمد، كونه يأمر، كونه ينهى، كونه يصل، في يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم يرده الحياة عن شيء؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم يرد خواطر الناس وعواطف الناس عن شيء؟ احنا ممكن تصير عندنا هذه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما يمكن. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت، لا اضعف يده، ما في مجاملات عند محمد. فقدرته كامل، ارادته ايضا كاملة، ما عنده لا تردد ولا عنده شك ولا عنده ريبة فيما علم وفيما قدر وفيما عبر. فمحمد صلى الله عليه وسلم علمه وقدرته وارادته، هذه الامور قد افصح عما علم غاية الافصاح والبيان. اذا هذا يجب علينا ان نؤمن به ايمانا كاملا. لذلك يقول اذا هذه الثلاث كملت فارادته، يقول فكمل ايش؟ كلامه وفعله، كمل كلامه وفعله، كل ما يقوله كامل لا نقص فيه لا عيب فيه لا تعارض لا تضاد. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، ما يمكن يقول شيء ويعارضه بفعله، ما يمكن يفعل شيء يكون يعني امور يعني لا تقرر عقلا او شرعا او حسا او عرفا. كل ما فعله محمد كمال، وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم كمال. لما؟ لان الكمال البشري قد تحقق فيه بكمال العلم وكمال القدرة وكمال الارادة، وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما من عجزه عن البيان. وهو عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم، اذا اراد ان يعبر عن نفسه يوصف عند العرب. شوف العرب مع ما فيهم من فصاحة وبلاغة وشعر وبيان، وكانوا يتفخرون بهذه، اصيبوا بالذهول من اسلوب ايش؟ من اسلوب محمد عليه الصلاة والسلام. لما؟ لانه اوتي جوامع الكلم. فهذا الذي هذه صفاته عليه الصلاة والسلام، وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، وسمى ربه عز وجل باسماء، وذكر عن ربه افعالا لا يستطيع احد منكم، بل يجب ايش؟ هل على الجميع ايش؟ قبول يعني هذه الامور غاية القبول. فالرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال الإرادة إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ والإفصاح عما يعلمه. يعني في بعض منا يعلم أشياء لكن إذا جاء يعبر عن نفسه إيش؟ ما يستطيع. يقول أنا أود أقول شيء لكن ماني عارف أعبر. محمد صلى الله عليه وسلم ما هكذا. محمد عليه الصلاة هو أكمل وأفصح من يعبر عما في ايش؟ عما في نفسه وعما يعلمه عليه الصلاة والسلام، مع وجود القدرة التامة والارادة الجازمة. فيجب وجود المراد، اي يجب الايمان بكل ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وان نؤمن بمراد الله في باب الاسماء والصفات، وان نؤمن بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجة فعلم قطعا، اي هذه النتيجة اذا امنت بهذه الاشياء في محمد، وانه الهدى وانه الهدى وانه هذه الرسالة، كل هذا الكلام اذا امنت به، وكذلك عرفت قضايا العقول، ويعني لو ما تتلوث به العقول وغيرها النتيجة فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله يعني الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والحقوق، وكذلك اليوم الآخر الأمور الغيبية كلها، لأن هذه زبدة الأمور الغيبية في دين الله عز وجل، حصل به مراده من البيان، وما أراده فهو مطابق لعلمه، وعلمه أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم هذه يعني طامة وآفة. كنت تعتقد لا والله محمد يعني لا علمه، لا هؤلاء علمهم كذا ولا أفضل ولا كذا، فهذه والعياذ بالله غاية في الإلحاد وغاية في الكفر بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الذي كان عليه محمد، وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم. ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا وإياكم سبيل سلفنا الصالح، فإنه يسعنا في دين الله ما وسعهم، ما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يعني، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحنا صحيح المقولة الثانية من كلام المتكلمين أن معنى الرحمن في البسملة معناها إفاضة جلال الله، ومعنى الرحيم إفاضة بقائه الناس. على كل يعني ليش في البسملة فقط؟ ليه ما تكون دائما يعني في إذا أراد أنه ينفي حقيقة الصفة فهذا مرفوض، هذه من لوازمها، هذه من لوازم يعني من لوازم كونه رحمن كونه رحيم، أنه ينعم وأنه يتفضل وأنه يعطي، هذه لوازمها. فنحن نؤمن بالصفات أنها صفة حقيقية، ونؤمن بلوازم الصفات. أما نؤمن باللوازم وننفي حقيقة الصفة فإن كان مراده، أنا ما أعرف من اللي قال هذا، لكن أقول نحسن بهم الظن، نقول لعلهم يؤمنون بالأسماء والصفات، وكذلك لوازم، لوازم هذه الصفات، فالصفات لها لوازم والأسماء أيضا لها لوازم. فنحن نؤمن بأسماء الله وصفات الله ولوازم هذه الأسماء ولوازم هذه الصفات. نعم. إيه ورد ورد نعم ورد. قل يا شيخ، هل يجوز مجالسة أهل البدع والعقيدة؟ هل يجوز مجالسة أهل البدع كانت العقيدة والمنهج تختلف بينهم؟ والله مجالستهم لأجل المناصحة ما في بس، أو مثلا مجالستهم قد يكون هذا يعني أب أو عم أو كذا، يعني تؤدي الحقوق الواجبة على المسلم عامة ما في بس. نعم نؤدي الحقوق، نحن نؤدي الذي علينا ونناصحهم، أما تجالسهم تكثر سوادهم في بدعهم لا والله. نعم. تشاهد التلفزيون فيه الخير وفيه الشر، وشره اكثر من خيره، شره لا شك ان شره اكثر من ايش؟ اكثر من خيره، فعليك بالخير وعليك بترك ايش؟ الشر. نعم. واذا كنت ما تستطيع تغبط نفسك في هذا الباب فتركه بالكلية هو الاصل، اتركه يعني السلامة لك انك تترك الامر كله، لكن ان كنت ما تستطيع، وهذا هو يعني حال غالب الناس اليوم، ما نستطيع من حيث ان او بعض الناس مثلا عنده زوجة وعنده اولاد يتركهم في البيت من الصباح ويقول انا مع اخواني في الله، وتارك المرأة الحالة في البيت، فنقول الاصل انك تضبط هذا الامر، ان ما استطعت ضبطه فوالله تركه اولى، وان غلبت على امرك فانا لله وانا اليه راجعون، لكن حاول ان غلبت اقول انك ايش؟ تغبط فترى الخير وتجتنب ايش ما فيه من الشر. نعم. يا شيخ لا لا الصوفية فرق، الصوفية فرق عقائد، اما اذا كان في مجموعة من الصوفية او عدة طرق من الصوفية على عقيدة واحدة، لان ما كل الصوفية يقولون مثلا بالحلول، ما كل الصوفية يقولون بوحدة الوجود، هذه قضايا في الاعتقاد، بل يكفر بعضهم بعضا، يعني في الصوفية من يكفر بعضهم بعضا، لذلك ما يمكن نعدهم فرقة واحدة. نعم، وانا مثل ما قلت انت لا تحرص على انك توصل الامة الى 73، انت ملك انت تعرف ايش من الصحابة ماذا سألوا؟ قالوا من هي؟ ما قالوا تعال علمنا يا رسول الله من هم، ها نروح ندرس اصول 73. لا تتعب، والاعمار ما تسع، يعني لا العمر يسع انك تعرف الشر كله وتعرف فرق الامة كلها بطوائفها ومذاهبها واقوالها وكتبها ورجالاتها وتاريخها وافعالها ما تستطيع. فلذلك اعرف الخير، لكن اذا ظهر الشر بين يعني وجه فساد هذا الشر ورد هذا الشر، ها ورد على اهله. نعم هذا فعل السلف. نعم. قل الشيخ فرد على من يقول الله الشرعي لم يحدث لما يقدر هذا قول المعتزلة، لذلك يعني استلزم هذا القول وهذا الاعتقاد ان يعني ان يقولوا بان الله عز وجل لا يقدر، لانه قالوا اذا قلنا الله عز وجل هو الذي يقدر على العبد، فقالوا كيف يقدر عليه المعاصي ثم ايش ثم يعاقبه على هذه المعاصي، قالوا هذا باب الظلم، فحتى ننفي الظلم عن الله عز وجل قالوا لازم ننفي ايش تقدير الله عز وجل للعبد في هذه الافعال، فالافعال تنسب الى العباد ولا تنسب الى الله تبارك وتعالى، نفيا لوصف الله عز وجل بالظلم. نعم. قل يا شيخ هل ممكن ان يكون معنى قوله تعالى وقالت اليهود والمغلولة ان معناها النعم معقول اليه بغير ذلك؟ ما في بس كونك تؤمن بالصفة وتثبت صفة اليد لله عز وجل، وتقول السياق هنا يقتضي كذا والمعنى كذا، ما في بس احنا مثل ما قبل شوي قلنا يعني نثبت الصفة ونثبت لوازمها اما انك تثبت اللوازم مع نفي الاصل لهذا المذهب مرفوض، وهذا مذهب المؤولة وهذا مذهب اهل التأويل كما سيأتي عن الشيخ. نعم. الشيخ يا طه الخير، هل من تأول بشيء من الأسماء والصفات وهذا تأويلا وتأويلا لشاعر في غيرهم يكون منهم كما وقع ابن حجر لمن سفره به؟ لا يلزم، أقول لا يلزم، هذا الكلام قلناه مرارا. أنت لو تقرأ في كلام ابن حجر رحمه الله يعني فيما قرره من قواعد السلف ومذاهب السلف والله تقول هذا سبحان الله وين؟ لكن كونه يقع في بعض الأخطاء وكونه يتأول بعض الصفات وكذلك البيهقي وكذلك النووي، لكن ابن حجر أكثر أظهر في هذا والنووي أظهر من البيهقي في هذا رحمة الله عليه مجمعين، لكن لما احنا من اللي نقول أنه منهم؟ إذا كان يعني بنى مذهبه على أصول الأشاعرة، أما إذا أصوله كانت سلفية وبعدين وقع في بعض الأخطاء في باب التطبيق، لأن الأصول شيء وتعال تطبق النصوص شيء آخر. الآن كلنا من باب الأصول يعني في النحو مثلا الكل فينا يؤمن ويعرف أن الفاعل لابد يكون إيش لابد أن يكون مرفوعا والمفعول به لابد أن يكون، الكل يعرف القاعدة هذه، لكن عند التطبيق لما يجي يتكلم ممكن يخلي الفاعل مجرور أيضا منه في التطبيق، فالتطبيق شيء والقواعد اللي انت تنطلق منها شيء اخر. فاذا كان المؤول وقع في التأويل من باب التأصيل فهذا مؤول، اما وقع في التأويل من باب الخطأ في التطبيق اصوله لا توافق اصولهم، ماذا يعني ما حط له قواعد عقلية قضى بها على الكتاب والسنة، هذا ما يمكن أن يكون منهم، ولو أخطأ في صفة ولا في عشرة ولا في مئة ما دام أصوله يعني لا تتفق مع أصول أهل التأويل والعقل هذا لا يلحق بهم، وإنما الذي يلحق بهم من كانت أصوله أصول بدعية، إذا كانت الأصول أصول بدعية نعم هذا منهم. يقرأ ما في بس اقرأ كلام، هل هناك امتحان؟ ما وجدوا اكبر من هالورقة هذه، حطوه عندهم اوراق يا شيخ. يستفسرون كان في اختبار لهم. في طبعا الاختبار لكل من يحفظ، بس ما اعرف كيف يعني يجيبوا لكم الاوراق. ها خلوا واحد من الشباب الصغار يوصل لهم في يوم الاختبار. مي على كل ان الاختبار يعني ل ل ل للرجال والنساء، والجوائز ايضا للرجال والنساء. نعم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.